بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب. بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل أن المضافة والمضاف إليه مدلولهما واحد، لا يفصل بينهما، لا يقال هذا كتابه يوم الخميس الماضي زيدين، كتاب زيد، لا يقال هذا كتابه يا محمود زيد، لا يفصل بينهما أو هذا المضاف، لكن يفصل في حالة إذا كان الفاصل غير أجنبي، بأن كان معمولا للمضاف. في هذه الحالة لا بد أن يكون المضاف اسم فاعل أو يكون المضاف مصدرا، فصل مضاف مضاف شبه فعل، وهو المصدر واسم الفاعل، ما نصبه حال كونه مفعولا أو ظرفا جائز. مثال ذلك: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، يصل قتل شركائهم أولادهم، قتل شركائهم أولادهم، فصل بين المضاف وهو قتل. قل زين لكي قتل أولادهم شركائهم. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركون صاحبي؟ تاركوا صاحبي، تاركوا ظاهر صاحبي، لكن تارك اسم فاعل. قال: فسقناهم سوق البغاث الأجادري، هي سوق البغاث، سوق الأجادري البغاث، الأجادري معجل طير القول، والبغاث طير الطيور. وصي بين المضاف هو قتل مصدر، وبين المضاف وهو الأجادري بمنصوبه. وقال بعضهم: تركوا يوما نفسك وهواها سعي لها في رداها، تركوا يوما نفسك، يصلى تركوا نفسك يوما، يصلى بين هذا القول، والله ليس غريبا معمول بترك. وكذلك فلا تحسب تركوا يوما نفسك، قال: فلا تحسبن الله مخلفا وعده رسوله، وعده مخلفا رسوله وعده. إلى هذا معناها وصل مضاف، المضاف هذا شبه فعل، شبه فعل ما نصب وإما سفاعل، ما نصبه حال كونه مفعولا بل تجزم أو ظرفا، الظرف يقول الجار المجرور يجز جائز ما في شيء. ولم يعد فصل يمينه، اليمين يقولون اليمين ليس تأسيسا، اليمين تأكيد، تقول هذا غلام والله زيد، هذا غلام ولم فصل يمينه. واضطرارا وجزاء بأجنبي، إذا اضطر الأجنبي معناها ليس الفاصل معمولا له، إذا قلنا ترك يوما نفسك، يوما ليست أجنبية عن ترك لأنه معمول له، لكن إذا قلت كما خط الكتاب لكف يوما يهوديا، لكف يوما يهوديا، يوما بعيد عن كف، كف لا يعني، لا لا لا لا لا، الأسماء العامية سبعة كما تعلمون، المشتقات الخمسة، واسم الجمهور والمصدر، واسم الفعل الخمسة، ليس هذا، كف لا يعمل، ليس معمولا لأحد. خط يوما كما خط الكتاب بكف يوما، الشاهد هنا بكف يوما يهودي، الكف مضاف إلى يهودي، وفصل بينهما بيوما، ويوما أجنبي ليس معمولا لكف، الكف لا يعمل. أيوه صح. تتمة البيت: كما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب أو يزيل، يقارب أو يزيل، لا كان الاتفاق يهودي أركان أميين لا يسمون اليوم هذا الشخص أركان أميين سبيل أول قال قال ولم يعرف وصلاه جاد أجنبي أو بنعت قال مقطوع لمعاوية بن أبي سلمة رضي الله عنه قال يا رب ذكرنا في كل شيء قال نجوت أو نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباضل لطالبي أصبح من ابن أبي طالبي شيخ الأباضل فشيخ الأباضل سيفه لأبي طالبي وأبو طالب شيخ المطحان كان عليه يقول من ابن أبي طالبي شيخ الأباضل وصيف بين أبي وطالب بنعت أبي قال الآخر وإن حلفت على يمين لا أحلفا بيميني أصدق من يمينك مقسمي بيمين المقسمي أصدق من يمينك أصدق صيغة اليمين لكنه جر بفتحة لأنه من الصرف أو بنعتب بكف يوم فصل يغضى وزاد أجنبي أو بنعتب قلته أو نداء كأن بر لونه أبا عصام زيد كان نبي اللون، أبا عصام زيد حمار ذق بالدجان كان نبي اللون، كان نبي اللون زيد يا أبا عصام كان باللون الفرس الغير العربي ولبعض الظرفاء المصريين، وكان له باللون خطير جدا، وكذلك كان أعرج، ثم بعد ذلك صار لا يبصر، فقال قد كمل الله باللوني بمنقصتي وشانه بعدما أعماه بالعرج أسير مثل أسير وهو يعرج بي كأنه ماشيا ينحط من درج غير رماني على ما فيه من عرج فما عليه إلا ما مت من حرج. ليس عليه إلا ما مت من حرج ولا على الحرج هو جمع له. هل في خلاص؟ ماذا بعده؟ قد كمل الله باللوني بمن قصده وشانه بعدما أعماه بالعرج أسير مثل أسير هو أسير كيف شاء أسير مثل أسير وهو يعرج به كأنه ماشيا يحط من درجه غير رماني على ما فيه من عرج وما عليه إلا ما مت من حرج. ما عليه إلا ما مت من حرج. بسم الله الرحمن الرحيم. أخيرا ما أضيف ليكسر إذا لم يكن مهتدر كرام نفلا أو يكن كمنه والزيد نفلي جميع ولي بعد فتح وقته وتضرب يا به والواو ما قبل ما يضم مكسر ويهم وألفا سلم وفي المقصود عن مذين كتابها يا حسن. هذا الوصف المكمل لما قبله وياء المتكلم المضاف إليها ثمانية أنواع إذا كان صحيحا كسر ما آخره كتاب ضم كتابي جمع المؤنث السالم تقول هؤلاء بناتي الشبيب المعتد وهو ما آخره واو أو ياء قبلها سالم يده وتقول في ذلوي وربي جمع التكسير تقول ظلماني وكتبها الأربعة كلها يوصل بها آخر الإطلاق وتتيها المتكلمة ذلك ويعرف العرب تقديري ضرب الأربعة الباقية هي المقصور كالفتاة والمنقوص كقاضي والمثنى كابنيني وجمع المذكر كزيدين. قال آخر ما أود ذلك يصير إذا لم يكن معتدا كقلاء وقاضي كلام وقلاء أو يكن مذنى كابنين وزيدين جمع كسائر فلي الأربعة جميعها هي بعد فتح وقته يا المتكلم افتحها بعد هذه فتقول هذا قاضية من حيال المتكلم وهذا فتاية بفتحها وتقول هذا غلاماية وأكرمت غلامية بفتحها وتقول هؤلاء مساعدية هؤلاء قال رسول الله هو مخرجية هم إذن هذه الأربعة يا المتكلم عن مفتوحة. طيب وما قبلها يا ابن مالك؟ قال وتدغم لي فيه يا المتكلم في هذا كله يفتحها وتدغم لي فيه يا ويلي ابن مالك خمسة المثنى المنصوب لقد أكرمت غلامية المثنى المجرور مرتبه غلامية المذكر السالم المجرور أكرمت مساعدية المذكر السالم المجرور مرت بمساعدية المقصور مطلقا من هذا الفتاوى إذا فيها خمسة المنقوص والمثنى المجرور والمثنى المنصوب والمذكر السالم المنصوب وفي السالم المجرور هذه خمسة وكذلك المثنى في حالة رفعية تقول هذا غلاماية هذا قولي وتضغم الياء في هذه ليست منها تقول دعها خمسة ليست متوفرة تقول هؤلاء مساعدية مساعدون لي حذف النون واللام للإضافة صار قبل مساعدوية دخلنا في قاعدة سوف تأتيكم ليسكن السابق وهو متصل ومن عروض العليا ويعمل ووقف المظلمة وشد مرضا غير ما قد وصل إذا استمعت هؤلاء الجنود والسابق من ساكن تقلب له يا رفع الله كلهم تقول لواليا صالولا وفواضيا صاضيا وصار مساعدوية تقول مساعدوية لكن ليس مناسبا ضم بعد راء قبل الضم كسر تقول مساعدية أو حبيب إعرابها تقول جاء مساعدية فاعل ما الله وعلى مسؤوله الله المقدر له وزياده. وإما قبل الواو الضمة فاكسين ويهون تفرق بين المثنى والمجموع. جاء مساعدية لا لا المثنى تقول جاء مساعداية في النصب في حالة النصب في المثنى مساعد تقول كانت مساعد مساعدية بالفتح وضعت بمساعدية هذه تكسر. وإما قبل الواو الضمة فاكسين ويهون يسر عليه وإلي فالسلي وإلي ألي كذلك مالك لا رفعان المثنى المرفوع والمقصر المتوقف. تقول جاء فتاية وصل أولى ماية ولفن سلم على بقية ماية وفي المقصور عن هذين انقلابها يا الحسن. تقول قال شاعره سبقوا هوية وأعنقوا لهواهم فتقلموا ولكل جنب مصرعوا سبقوا هوية هواية. تقول هذه عصية وفي المقصور عن هذين انقلابها يا الحسن وزخر قلبها يا الحسن تهدى ماية زكرا قالوا عادية. Yeah, but I'm not